يعني تقريبا من 98 سنة. بس يا خيرا بتاع راحتك انت. سنة 1881 ميلادية. وفي بلد من اعمال سيدي سالم اسمها المشارقة. ظهر راجل عمال يلف على في البلد كده وماسك شايل بتاع كيس كده وماسك فيه كتاب وعمال يقول نفتح الكتاب ونشوف البخت ومش عارف ايه. طبعا الكلام ده في ايام 881 كان ايه؟ كان شايف دلاله قوي وكده الناس بتعتقد فيه. أنا لقيت له واحدة. تعالى يا عم الشيخ يا مغربي. نعم يا ستي. قالت له النبي تفتح لي الكتاب ده أنا حالي مايل أوي. إيه أنا هكدب يا عم الشيخ. طيب ارمي بياضك. قالت له بياضي ده انا سمرة. قال له بياضة اوديه فين؟ لا لا لا لا يعني ارمي بياضك يعني الحديث بيقول ارشوا وتشفوا. قامت مطلع شنن والشنن ده كان بيعمل عمل. بس يا خينا يا فحانا طلعت شنن واديتهوله. اسمك؟ قالت له اسم سريع. وامي اسمها حنيفه. يا بنتي يلي سبيتي الكل بدلالك يا منوره الكون مهما كان الظلام حالك ده فرق شتان بين حالي وبين حالك. انا بدي لحظه وصال لكني ما بيدي. انت حنيفية وانا مذهبي مالي. يا كل الخلق بدلالي يا منور الكون مهما كان الظلام حالك ده فرق شتان من حالي ومن حالك. انا بدي لحظة وصال لكني ما بيدي. انت يا حنيفية وانا مذهبي مالك. اللي بحبك سكن في الجنة مع رضوان واللي كرهتيه بقى في النار حدا مالي. روى البخاري ومسلم والامام مالك كتر الصلاه على النبي نجي من عذاب مالك. انت عفريت يا واد باين عليك سالي. خايف يغرك شيطان تصبح في الرجال هالك. لكن ما دام معاك النبي لازم للنفس بقى مالك. سلام تغلي المحبة من عذاب مالك. قلوبهم اشرقت في خدمة المالك. الصابون ما نصيش المرمر قاموا بنار الغرام هاموا الى المالك تابوا الى المقتدر في ساعة الاصحار تركوا المصانع وقالوا كل شيء انتي مثلك ثلاث اولاد ولكني 10 سنين وواحد تنشر يا نصيبتي هو انت كنت ويانا ولا ايه؟ انا بقول لك كده علشان تعيطي اسمع ما اقول لك يا عم الشيخ انا ما بكذبش والله مالك على حاجة انتي ربنا حيسهلك دي ولد انما الولد ده حيعوض لك التلاتة اللي ماتوا حيجيني واد منين ده الهواء الهم هد جوزي ما عادش لقومة اللزاق ما يهمش ما يهمش ربنا واسع الفرق على ما هو قال لها الكلام ده ان سنة انتوا عارفين انهم غاويين المسألة دي مصر اجابه 10-15 مرة كل مرة دفعته شلل وانتقل من حتة تانية جاب له 70-80 قرش الغرض الوحيد على ملف المشارقة دي كان باع 16 جنيه و70 قرش الله حد في الحساب كمان وبعدين الراجل شاري 16 جنيه و70 قرش وتم رايح على جامع اسمه جامع النور ليسي وقعد فيه هو داخل الجامع لقى واحدة ملفوفة بحصيرة ورقدة لا اله الا الله يا خطار انت راجل انت اهو انت سيبني يا عم ربنا يسترك احسن انا عريان عريانة؟ ليه؟ مفيش عليك هدوم؟ علي هدوم بس كاسية عارية هدومي كلها مرقعة والرقعة كلها رخرة اتخرقت طيب قومي طب قلع جلابيته وقال لها قومي البسي دول وخد الفلوس دي روح هاتلي الكسوة وهيصي وقام اديها 16 جنيه و70 قرش ولا كان ولا مانا بس ما يبزر اخي والله ما اعرف انا هتسال ايه. خلت الفلوس ولبست الجلابية وطلعت يستنى تجيب له الجلابية، ما جابتش الجلابية، وهو لابس كلوت شورت كده وفانيلة مش قادر يطلع. يطلع فين؟ حتى ولا يعرفش يصلي حتى. المغرب جه والعيشة دنت وهو قاعد، هو تلف بالحصيرة مطرحها وقع. شوية وبص لقى شاف كده زي حاجة، الدنيا كان مغنش فيها حاجة اسمها كهربا في المشارقة ولا حاجة، لقى نور كده من القبلة زي ما تقول لندن يون من الكحكة دي، بقى يدار خايف يكون حد قايد النور ويجي يشوفه بالشكل ده. وتم ساكت لحد ما سمع صوت كده بيقول له إذا لقى الصبر يشوف الشمس نص الليل وانقال يا ربي بيغيث ولو ملهو. يا شيخ سلمان انت زعلان؟ الله قال له الله انت حضرتك مين؟ انت مالك ومال يعني، انت زعلان من القرشين اللي اديتهم للولية؟ انها تنفق على 7 أيتام النسوة. قال له يبقى خير ان شاء الله، بس انا عاوز اي حاجة، بس المصير ما جابتليش الجلابية. قال له جلابيتك هي اللي نابتها، هي الفلوس خدوها اصحابها والجلابيه هي اللي لابساها. قال له طيب يا عمي اعمل ايه؟ حضرتك مين؟ قال له انت ملك ومال. قال له حياتي اللي اداك النعمه دي، اللي بتكلمني ولا انا شايف غير نورك، تقول لي انت مين؟ الله انا عبد خدام واقف على عتبة الاسياد. للجوة جرب بقى الصبر رايح تلت شربات ولو زدت منه يكون كالسكر المنعاد. وقول كل شيء يجري بأمر الله ما هو بأمري. حب الأغني في طار الليل طول عمري. يا خير بصي في بعد كلام الراجل له بصي لقى انسان انسان كله اخضر لابس جلابيه خضرة فاما خضرة والخوف اللي هو بقى لابسه برضه اخضر ووشه بين الخضار والصفار والبياض يعني حاجه عباره عن كونها خضرامه الوان. اسمك ايه يا شاطر؟ قال له انا اسمي موسى. قال له موسى ايه؟ قال له موسى عيسى. قال له طب خد يا موسى ده له ازازه كده زي حقنه ال اسمها استروتوماسين دي الكبيره اللي هي مش بتاعها 9 ساغ اللي هي بتاع 22 قرش دي وقال له اشرب دي يمكن تلاقي فيها شيء يهدئ اعصابك شويه. الواد خدها قامها بق واحد وعلى ما قامها بص ما لقاش الراجل وبص لقى روحه فيها خفه غريبة جدا وبص لقى نفسه بيشوف على بعد لا لا لا في حيطان بتمنعه ولا حاجة وشاف نفسه حالته بقت وحشة قوي وحشة في غرفه يعني حاجة ما يعرفهاش. الله ايه خير حط ايده على عينه يلاقي برضه كف ايده النظر عدى من كف ايده وشايف حاجات غريبة جدا. الصلحة والموت اقعد بقى يا هناء. لمحات يا الصلحة والموعود بقى يا هناء، مدام رضيب الإله أهنا ما يتمنى. حتى الديوك من غرامها أخرى قالت الله. الكل سبح بحمده، بس احنا ما ندركش ده كل دبة بقى يعلم لغها الله. حصل عنده حال، طلع وهو لابس الفانيلا والبتاع اللباس اللي هو حد زي بتاع الست كده، وطلع يجري. قالت قابلته الوليه اللي اديته الشيلن الاولاني. اتاري الوليه اللي اديته الشيلن الاولاني دي شاتيته. قالت الله، جرى ايه يا عم الشيخ؟ اتجرى لك ايه؟ انا جرى حاجه، حكمة ربنا. طب تعال تعال تعال، اما اجيب لك الجلابية بتاع عبد الرحمن تلبسها، جلابية من الجلاليب اللي هو ما بيلبسهاش بقاله زمان. يا ستي يا الله، يا رب يكسيكي من كساء الجنة. راح جابت له جلابية قبل لبسها، وساعة ما لبسها بصت لقيته الصير فيها مية. ساعة ما الصير فيها مية قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما تلزمليش ما تلزمليش ما تلزمليش. النهاردة ايه؟ قالت له النهارده الخميس. قال لها طيب خدي بقى خلي جوزك يلبسها ليله الجمعه. نعم سيبنا من الكلام ده بقى، انت خليت الواحد حن بعد بعد ما قطعت الامل. بلاش الكلام ده احسن، مفيش فايده. قال لها بقول لك ايه، هو انتوا هتستنيكم خلفين كده لما تموتوا؟ خدي خلي جوزك يلبسها ليله الجمعه على القرش. وقام رميها وسيبها. بص اجي لقيت كلمة عليها بنت الشرموطة. الراجل اللي قد البغل ده كنت بكلمته له ايه؟ انا عارف يا بنت الكلب عاوزة تحبالي من اي طريقة. قالت له راجل طيب والنبي عبد الرحمن، والله العظيم ده قال لي على كل حاجة. يا راجل فضيحة، قال لك برضه اني اقول لك ما عادش فيه النسوان وكده؟ انا اللي قلت له. حول ولا قوة الا بالله. بقول لك النسوان دي سبب كل مصيبة. انا كنت بتجوز ليه؟ اخيرا جه الراجل من شغله، كان بيشتغل عامل حصر عند راجل كده فاتح مصنع بتاع اسم السمر دي. وبعدين لما جه قعدته بينام بهدومه وحالته كرب، هيعمل ايه؟ هيبقى غلا وسوي كده. قلت الدنيا حر، ايه اللي هلبس الجلابيه؟ قال لها جلابيه؟ انا راميها بقى لها ست اشهر. والنبي عشان خاطري، عشان خاطر البسه، البسه بس اللي لادي وبقى لحة تاني. لحت عليه وصارت ترمي عليه الدلال، واصل النساء دول لهم اسلحه بنت كلب. انت هتيجي فين؟ دعي يا مولانا. الجلابية بص لقى نفسه شاب بتاع 30 سنة. وأدى الواجب الجنسي على خير ما يرام، وكان فيه الصمرة. حمل الست. وربنا جاء منها بولد، فحكمت غرامها لازم تسميه موسى. على اسم مين؟ على اسم الشيخ ده. الله ربي وهاب. ربي وهاب وعطاؤه ملوش حدود. مفيش حده مستحيل، الكل حده موجود. إذا أعطانا منع رب الكرم والجود. يهب ما يشاء الإناث. إلا موسى. بعد ما خلف الولد بحوالي 6 شهور حصل عنده شوية ضعف قضوا على حياته، والست ما عايزهاش حاجة أكتر من كون اليومية بتاعته كان بياخد 6-8 ساعة كل يوم، وعند الراجل اللي بيشتغل عنده وكان بيجيبه محلات وخلاص. هي عيطت كتير قوي بس مش بتعيط على جثة، على ما يجرى بعد موت جثة. وانا زي ما انتوا عارفين الموت امره سهل، انما الخيبة اللي هيجرى بعد الموت. يعني لو ان الواحد يعرف ان بعد الموت هيبقى كويس وهيبقى في الجنة، الواحد يموت نفسه ويرتاح. ده هو جرهم واحده اسمها سميحه بنت اماره كبيره كده، قالت له النبي يا خالتي انا ما عنديش هقدر يعني اسيب نفسي، انا كنت قاعده وكان جوزها وكان صاري لي، وعشان خاطر موسى تشيلي انت وانا اغسل عند الشيخ عبد المنعم عبد الجليل وعند الشيخ موسى يوسف الموجه وعندي ناس طيبه لي، واجيب اكلني احسن واحد ما يقعد كده زي حجر الرحم. على عيني يا بنتي افضل النبي ده ابني. اهل تشتغل حاجه بتاع سنه تقوم الساعه 9 بالظبط. ستي حرام يحب يسرق ايه ياخد الولد. الله مين راجل بيت عاوز يشرب قهوه. ربنا يحنن عليك. يكون هو واللي هيجيبه اللي بقى لسه 13 ما شفتوش. افتح له انا شيخ موسى. ايوه موسى دلوقتي انت بقالك سنه في الحجاز اهو، يعني دلوقتي تتجوزي. اتجوز اتجوز بعد ما اقف والنبي ده كان ما في منه. قال لا انا اللي خليته ما فيش منه. يعني تتكلمي تتجوزيني ولا لا؟ قالك يا عم ده شرف كبير هو انا قدك، انا اتمنى بس ان اكون خدامه نعالك. الله لا لا لا ما انتش خدامه نعالي، خليك خدامي في السرير بتاعي. نجيب المأذون بقى؟ قالت له المأذون هيجي بلاش. قال لها احنا غلابة احنا عرفتم كتابنا كده بسنة الله ورسوله. بعتت الست السميحة دي جابت المأذون الساعة 9 بالليل. ساعة ما عرف الحكاية اتندم، عاوز يقول ما جبتش الدفتر ما جبتش البتاع عشان ما فيهاش أب. نعم طلاق ولا جواز؟ قالت لي جواز. قال لها معاك شهادة ميلاد؟ قالت لي ست ميلاد من سن 30 سنة. قال لها ما دخلناش انما القانون كده، ما معكيش شهادة ميلاد يبقى خلاص، على ما تطلعي شهادة الميلاد تبقي تبعتيلي. انا الراجل الشيخ موسى حط ايده في جيبه كده وطلع ورقه ب10 جنيه وقال له انا طلعت المستخرج يا مولانا اتفضل. قال له لا ده عروسه فاتت السن لمده كبيره جدا. ده كان يعمل من كده لازم ده حيالله المقاذين مثاليين دي بيحاسبوهم على مش عارف قفايم وعلى بتاع وعلى دفاتر ان ابوكم كانوا بياكلوا من غير كمامه يا استاذ زمان. كتاب بنت عبد المنعم عبد الجليل مثلا وده عبد المنعم من كل صنف وده جاي راكب مطيه وده جاي بتاع مصر واخمار الشيخ شاف حمار عجبته قطع البتاع السلك الحق يا جدع الحمار بتاع الشيخ عمل كده الشيخ رسم على وشه ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبح الحمار فاسقا لا يمكن أن يجي بعد كده مطلقا. أيوة واحد زي الشيخ عبد المنعم بقى لما لقى مصمم الحمار يسوي حاجة بتاع 17 جنيه قال له تديني الحمار بخمسة جنيه قال له يا شيخ الله يبارك لك. ولفت الأيام وجت ثلاث اربع خمس سنين وبعدين وهو ماشي مع واحد صاحبه لقى الحمار متعلق في عربيه جاز وحالته كرب جدا. قال لي صاحبه استنى عن اذنك كلمه يا شيخ. قال له ده سيبه هيسال على ثمن الجاز ولا حاجه. بص له جيب الحمار كده وقال له مش قلت لك يا ابن الكلب ماشي للزاني بالفقر ولو بعد حين. هي الراجل اتجوز الست وقعدوا اسبوعين اتنين ولا احنا مالناش عيشه بقى في الحته البلد. قالت له يا عمي مكان فين؟ قال لها ما تساليش لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوقكم. مثل الولد كده في البتاعه دي البحرانه دي وتعالي معايا. وكان الجو اخر شهر والدنيا ضلمه قحش ومشيت معاه خمس دقايق بص لقى نفسه في صحراء ولقى ناس كتير كده قاعده في مكان بيفكر وبيبص كده لقى هي بتبص لقت نفسها في وسط الكعبه بالظبط. ليه عرفت الكعبه ليه؟ اتمني الناس بتصلي وراها من الناحيه دي ومن الناحيه دي ومن الناحيه دي. احنا فين دلوقتي يا عم الشيخ موسى؟ الا احنا في مكان من دخله كان امنا. يا الله يا الله. قالت له احنا في مكه ومكه دي عاده بنقول عليها بخيله قوي هناكل منين؟ قال لها الرزق مش في الاراضي الرزق في السماوات. الرزق مش في الاراضي الرزق في السماوات واللي بيرزق ده واحد عالم الخفاوات. إن قال كن كاد. إن قال كن كاد ويعطي ما حده حسابات يرب بغير حساب سبحانه وهاب ناس تتعب وترزع عسير وناس يرزقها في الخيوات. يا حلاوة النبي كتير قوي يا ابو فيصل كتير قوي. قعد حاجه بتاع شهرين ثلاثه في مكه لحد ما جه وقت الحجاز والست بقى طبعا من عشر السعيد مصعد لان طبعا حديث الرسول صريح مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك وكيل الحداد. الجليس الصالح زي صاحب المسك طول ما انت قاعد يا تشتري ريحه تعجبك يا طول ما انت قاعد تشم ريحه كويسه. والحد ده لما تقعد جنبه يا اما انك انت تنزل عليك حته مره سحره جلاليتك يا اما طول ما انت قاعد تشم ريحه حديد بيتحرق. لحد ما جه حجاج هم قاعدين في مكه الشهرين دول وبعدين جت انتهى شهر القاع الحجه. يلا نروح بقى المدينة. المدينة عند النبي. ايوه هم راحوا يا دوب راحوا المدينة وبص لها اتعلقت الشباك ودورت الرأس قالت يا الليل ايه يا حبك اه بقى شغل بالي يا حياتي ابرك لم فقع عليك مالي في بلد تبع جامعة مصر اسمها الأنطرة شرق اللي احنا في دايرتها دلوقتي بننظم العريش وبننظم الحاجات دي. نبدا يا الله. الولد بقى سنه 15 سنة والراجل اللي حفظ القرآن ويدور على انه يتقدم دينيا مفيش فايدة. هو ابنه هو خلف ولد سماه مالك منها مالك طلع مستقيم جدا وموسى طلع مفسود جدا. لا اله الا الله والعالم بقى تحترمه عشان خاطر الشيخ موسى عيسى لان طبعا محدش يعرف انه مش ابنه. لا اله الا الله الكل كله بيقول ان الشيخ موسى موسى عيسى الراجل. الله يا بنتي هنعمل ليه في الولد ده؟ قالك لزعيله. قال لها انا ياما دعيت له ويظهر ان باب ربنا متسككة بالنسبة له. لا يا بابا ادعي له يا بابا. موسى طبعا اخويا برضه. وادعي له ربنا يهديه. ربنا مش خاطر لعنة. في عيون ربنا ياخد بيده. إن كتب في اللوح قديم زمان. من كتب إن كتب في اللوح قديم زمان إيش نصيبه العطا وغيره نصيبه حرمان. يا صلاة النبي. واللي تأدب مع واحد كريم حن حنان إن جاله خير ولا شر راضي بقضاء الله وإذا جاله خير حتى عمره لم يقول له كمان. كده يا عم الشيخ قول يلا. لا إله إلا الله. ده الشكوى لله فضيحة. هتشكوني ليه؟ أتعرفني هنا لا يعلم؟ وإذا بنيت بأزمة فاصبر لها. صبر الكرام فإن ذلك أحزن. فإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وإذا بليت بأزمة فاصبر لها. صبر الكرام فإن ذلك أحزنه. فإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. أكبر الله فضيحة. هتشكوني ليه؟ أتعرفه ما لا يعلم؟ وإذا بليت بأزمة فاصبر لها. صبر الكرام فإن ذلك أحزم. فإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. يا مولانا خدنا وإذا بليت بأزمة فاصبر لنا. نعم صبر الكرام فإن ذلك أحزن. فإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكر رحيم إلى الذي لا يرحمه. حاول كثير جدا الشيخ موسى أبو عيسى أن يصلح من موسى أبو عبد الرحمن ما لقاش فايدة. كان شاريه بيت جنبه كده. أم قال لها اسمع يا أم حنيفة. قالت لي نعم. قال أنا هبيع الدار دي وهنسافر وهنسيب البلد لابنك يمكن ربنا يهديه. حبحني. أما أقول لك يا بنتي خد الجار قبل الدار. البيت تقريبا كان يسوى له 200 جنيه باعه ب 50 جنيه. شنو اسم الموج يقول الله انت راجل كبرت وعاملين عبد الجليل وانت كنت تقول لي باخده ب 100 جنيه و 50. قال لهم انتوا ما تعرفوش حاجه. وبص لهم وقال لهم ايه؟ نعم والله ما اقول لكم الا لما تصلوا عليه. يلومونني ام بعتبر رخص منزلك ولم يعلموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. سامع البلوك. بدن تاني قلب الصلاة صوب. يا يوم نادي أن بعتبر رخص منزلك. نعم ما ينور حالك. ولم يعلم جارا هناك ينغيفه. فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. أيوة يا حبيبنا يا سلام يا عم. لا شاب الشيخ موسى. والشيخ موسى بقى ايه على مدد الشيخ موسى ابو عيسى خد الرقم القياسي ونكت خد بعضه وتنه ماشي. استقر مهل المطاف في بلد اسمها تل راك. تل راك دي تقريبا يعني مكس مقوس. وقعد فيها وتقريبا ربى موسى ابنه لغاية الولد ما خد ثانوية عامة. وبص لقى الولد نفسه بتحصل منه حاجات مش هي. لم نفسك يا واد. انا يا بابا عملت حاجة. لم نفسك وبس. يا بابا انا والله ما عملت حاجة. ان كنت عملت حاجة طبعا هو ده. امال انت اب ليه؟ مش لازم تربيني؟ قال له ما تجهلش ما تتجهلش. ما احناش عاوزين الكرامات الكدابة دي. ابو كرامات ايه يا بابا؟ انا بتاع الكلام ده. انا راجل بتاع انجليزي وجغرافيا وتاريخ وحاجات زي دي. ماله مال الكرامات؟ انا يا دوب بصلي الفرض وزي ما انت مديني الورد بقرا وخلاص. ما عنديش اي حاجه. سبت والدته حامله وخلفت بنت سماها سمراء. اخت موسى. اخت مالك. اخت موسى من الام. البنت سمراء سموها سمراء لانها نفسها يعني لون البشره بتاعتها اسمر كانها من السودان. ايه يا بني بحالك حير الاكوان. نعم. ايه يا بني بحالك حير الاكوان بتكره البيض له وبتعشق السيدان. ليه يا بني دخلك حير الاكوان بتكره البيض ليه وبتعشق السيدان. خليتي اهل المقاطع كلهم حيران يا ما بشوات شيلتهم اللبريق ولفوا ويقولوا سبيل الله عشان بنت سمراء بلغت حالة بتاع 16 سنة وكان موسى بقى سنه 30 مالك بقى سنه 30 ومالك الراجل قال له يا مالك الايد البطاله يا ابني نكسه بدل انت ما تقعد كده يوظفك في احد الوزارات اسافر الزقازيق اكلم حد ولا حاجه يشغلك. قول لي يا بابا هو ربنا اختار؟ اختار ازاي؟ قال له ما تشغلنا عند ربنا. ما عندك قال له ربنا يا ابني عنده شغل كتير بس انت ما انتش قد شغل ربنا انت لسه طري. قال له يا بابا ده لو حتني طاقك طول عمري بالشكل ده حتني طري. انما لما اتعود النهارده هبقى طري بكره هبقى ناشف شويه بكره هنشف بعد هاخد على العمل هبقى كويس. وما دام ربنا اصل يا بابا الواحد بيفكر بيلاقي المساله ما فيهاش ابدا اخلاص. يعني دلوقتي ربنا امن واضمن من ناس العباد دي. ويقدر الانسان ياخد امره منه بالكامل. امه عماله تضحك. كلام بتاع واحد بقاله 3 4 5 سنين واخد الثانويه العامه وود ذكي كويس وبيقول الكلام بتاع عيال صغيره لسه. انا الراجل عاوز يعرفها ان ابنها مش سهل. تعالى يا مالك. لما شفت سمراء بتتولد كانت مولوده وايدها مطبقه ولما شفت عمك عبد الموجود بيموت مات وكفه مفتوح تعرفش السبب في كده؟ لا اله الا الله. انا قلت له انت هيعرف الحاجات دي يا عم الشيخ موسى؟ اسكت انت. ايه رايك يا مالك؟ انا غطى وشه كده ادبا وحياء وقال وفي قبض كف الطفل عند ولادة دليل على الحرص المركب في الحي. الله اكبر. نعم. انا قلت ثلاثة فاضل واحد. لا ما في قبضك الطفل عند ولادك دليل على الحرص المركب في الحي وفي بسطها عند الممات إشارات ألا فانظروني قد خرجت بلا قد كذبت عند ولادتي دليل على الحرص المركب في الحيج وفي بسطها عند الممات إشارة ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء. بسم الله ما شاء الله. انا برد عليك يا ابني، انت بتعرف تقول الكلام ده ازاي؟ امال لكم بقى مفيش داعي ان احنا نروح الزقازيق ولا حاجه؟ يلا نروح قبل الاداره العامه نشوف وضعنا هيكون ايه هناك. الاداره العامه ولما ياخدونا تحرش. قال لها ده الإدارة العامة هناك في مصر عند سيدنا الحسين. اه معلش ما قال انا قلت ده انا نصب الإدارة العامة اللي هم بيحبسوا فيه. شالوا بعض كانهم ماشيين على مصر. لو راجل قاعد مرزق للحيطه بتاع سيدنا الحسين وعمال يسلم عليه وبوس ايده وعمال يسلم عليه وبوس ايده، اسمه الشيخ راجب الجعفري ابو صالح الجعفري اللي هو مات كان في سيدنا الحسين ومات قريب ده. هو اللي يقدر عليه كل واحد يبوس ايده يقول الله يسطلك الله يسطلك وخلاص. تعال يا مالك سلم على عمك الشيخ راجل. ازيك يا عمي؟ ازيك يا عمي؟ ما ردش عليه. فلما سلم عليه ومسئله قال الله يسطلك. قال له الولد ده ابنك؟ قال له يا ابني انا ماليش ولاد، انت هتتهمني ليه؟ قال له لا ابنك يعني، يعني في منزلة ابنك، عاوزك تشوف له شغلة ظاهرية يأكل منها، لأن النبي قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من إيه؟ من عمل يده. يا ابننا ماله ومال الكلام الفارغ ده؟ انا خلاص. اوه تركت الانام وما قد حوى. الله اكبر. تركت الانام وما قد حوى وخالفت نفسي ثم الهوى وكانت حياتي رهينة حبي لمن هو على العرش استوى. إذا ما مرضت وعز العزاء وجدت بذكر الإله الدواء. ومهما افتقرت فلست أبالي ولو بت شهرين رهن الطوى. طبعا الطوى يعني الجوع. وماله يا عم يا ربنا يجعلك نافع ومشجع يعني. قال له طيب يا ابني انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي مالك موسى عيسى. روح لوزير المعارف. الله. نعم. اسمه خليل الخلاص. قول له بيقول لك راغب، بيقول لك راغب شوف لي شغل عندك. يعني ايه؟ يعني ايه؟ بس قول له، قول له ايه؟ خلاص هم كلمين دول قالهم وخلاص. يا عم الشيخ والله عشان خاطر الله اكبر. لا يعرف الله الا الله. لا يعرف الله الا الله فانتبهوا والدين دينان ايمان واشراك. وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن غاية الإدراك إدراك. نعم طبعا. لا يعرف الله إلا الله فانتبهوا والدين جل الذي طالما عبدته أملاك هذا الأنام إلى النجدين تكرمة والدين دينان إيمان وإشراك. وللعقول حدود لا تجاوزها. انظر اذا طلعت في الكون افلاكه ترى الوجود له رب يدبره والعدل عن غاية الادراك ادراكه. اللهم امين يا رب. عامل ايه بابا روح؟ قال له يا ابني ده عم الشيخ الجعفري ولي من الجماعه اللي يعني الوصيل قوي. روح لاحظ بقى ان خليل الخراز ده كان من ارذل مخاليق ربنا. يعني عمره ما فيش واحد راح عنده وطلعه مجبور الخاطر قد اليوم دي المعارف دي؟ اليوم دي المعارف دي. عاوز ايه؟ قال له عاوز اقابل معالي الوزير المعارف. وزير المعارف؟ ايه؟ ده في الجامع ولا ايه؟ انت ما تعرفش وزير المعارف ده؟ قال له يا عم عاوز اقابله. قال له الجاب له تعمل له ايه؟ ما بيجاملش حد، ربنا يكفيك شره. انت عاوز يظهر ما انتش عاوز تحرمني من 10 15 شلوت و30 غام بوكس. يا عم ارجوك ده انا جاي له مخصوص. قال له انا مالي، ربنا يجعلك سبب في فصلي، ما انت وش فجر باين عليك. الو الو سعاده البيشه. ايه في ايه؟ ايه يا درويش؟ في واحد عاوز يقابل معاليك. يقابلني ايه؟ هو انا ايه؟ قاعد في التكيه؟ قول له مش هنا. ده بيقول عاوز يقابله ضروري. قلت لك قول له مش هنا. بص بقى لقى واحد داخل عليه. السلام عليكم يا معالي الوزير. قال له ها؟ فين درويش؟ مين ما تعرفش بيه؟ قال له هات اوراقك يلا عشان اكتب لك عليها رد وتطلع معها. سكرتير حمار. قال له معالي الوزير ده انا جاي لك من عند الشيخ راغب الجعفري. لا اله الا الله. الشيخ راغب الجعفري؟ اتفضل يا ابني تعالى، لازم خدمه؟ قال له ابدا، بس يعني يقول لك يعني شوف لي اي شغله. بس كده؟ درويش ده السكرتير الخاص يجي مع رئيس شؤون الافراد. لا ما مع الوزير. اسمك يا فادر؟ اسمي مالك موسى عيسى. قال له سنك كام؟ قال له معاك شهاده ايه؟ وعين مالك موسى عيسى موزع للصدقات في وزارتنا. موزع للصدقات في وزارتنا بماهية 8 جنيهات مصرية. صرفت لي انت معلم دلوقتي اهو، لازم تشتغل حاجة. اللي مع الله كل الكون يخضع له. مين الله كل الكون يخضع له، ولو نده يوم الوحش البر ينطال. يا سلام يا سلام. ما دام عارف ربه يسجد له وير. لا يا عم، ما دام عرف ربه يسجد له ويركع له يعيش مستور حياته كلها في النور، وفي يوم قيامته نبي الخلق يشفع له. اللهم صل عليه. يا حمراء مين بابي؟ اخوك مالك اشتغل، وانا عاوزك بقى انا وامك نتوكل على الله وهو يتصرف في نفسه. ما راجل اهوت ويعرف يعيش، واحنا عاوزين ننزل على بلد اسمها ممنهور البحيره عشان نزور الشيخ عاصم. بس يا بابي ده فاضل لي سنة واحدة واخد اجيب له. قالوا من خوف بعادك يوماتي في الروح بيسلم. على كل حال احنا طبعا نصحش الاسئله استاذن خدم. الله الله يا رسول الله، نظر لله يا سيدي موجب المنعم خبر ما الخبر. قلنا مرحبا برجال الله يا موجب جدا. Come on. واسبوع نويت ليلي تنسيابي وخدي رمضان يا تجلى مولاه يا موج مدبي ولو انه فاتنا رمضان عناوي لاني عاوز اقصر ولا اطول خدام على الباب ارجو الربوار يا سيدي والشيخة أنا إيه اللي حصل لي بس الإله سطر المدار يا سيدي موج مدد اسبوعين انا في بره لو كنت انا ولو عيان بره كنت انا اجي احيي الاخوان يا موج مدد ومدام يعلمها مش ضروري حاربها ان عشت يا شيخة امنع عوضها وعمل لك ليلة كلها حنان يا شيخة امن مددي موسى اشتغل في وزارة المعارف 3 سنين ولدكم راح وسيدي عطية ابو الريش وبيزوروا سيدي عطية ابو الريش مصر وعربية وفيها راجل وست وشاب بتاع 18 سنة كده السلام عليكم يا اهل لا اله الا الله اللهم رب ياتي الاجساد الداليه فالعظام النخله انزل عليهم روحا من عندك وبلغهم سلاما منا ولازم افضل الجزاء عنا يا رب فتحي يا رب سيرك عطيه ابو الريش يا رب يا سليم فتحي بره يا كنت رحت الداهيه لولا بركه عمك الشيخ عطيه ابو الريش كنت رحت الداهيه اهلا وسهلا بالضيوف حضرتكم من هنا ولا من هنا ولا مش من هنا ده احنا كلنا من دار الدنيا لا اله الا الله لا اله الا الله عظيم ولنت الواد ده بص للبيت وقال له الله يا بابا البنت اللي تعرفت قبل كده يا الله يا ابني ده جماعة ضيوف حتى مش من ضمنهم خالص. البت سمرة انما فقاطعها مهندمة. الله. وجسمها جسم منمق. وطولها قد عرضها. مش مكذبة يعني. يعني طولها مناسب لعرضها. يا سلام. عشان تفكروا بان طولها زي عرضها يعني مكذبة. وصلراء تحكي الرمح لونا وقامة. نعم. لها مهجتي مبذولة وقيادي. يا مولاي. وقد يا مجري واشي فقال طويلة. نعم. مقال حسود مظهر لعنادي. فقلت له بشرت بالخير انها حياتي فان طالت فذاك مرادي. الله الله فقال طويلك مقال حسود مظهر لعنادي. فقلت له بشرت بالخير انها حياتي فان طالت فذاك مرادي. نعم انا اشكو طولها ويحق لي لقد طال في ذلوعتي وسهادي. رأيت الحصون الشمة تحرس أهلها فأعددتها حصنا لحفظ ودادي. ثم أهل بابا اسألهم شوفهم من ايه اللي جاب نحصلهم على ايه. لا اسألهم يعني يعني اسألهم عشان يعني عشان يعني تسألهم ايه اسألهم يعني عشان ايه يعني يا بابا يعني بقولك يعني يعني اسألهم يعني كده شوفهم منين وشوف مصدوم ايه يعني عشان عشان تسألهم. ضروري يسألنا هو انت عاوز ايه يا شاطر. قال انا بقول حضرتكم مين. قال له احنا اصلا من بلد اسمها مكناس. انا من مكناس جنب فاس اللي فيها اللي جاي منها سيرك احمد البلد. مدد مدد يا عم مدد. مدد يا عم اللي جابك هنا. قال له الست بتاعتي من المشارقه تبعت رساله. الله يا مولاي. قال له وفي جابتني هنا وخلاص. قال له ايه دي بنتك. الله. قال له اتجوزتها يا بابا. قال له اتجوزتها لك يا ابني انت عارف قبل اولا حلتهم ايه؟ هنتجوزها على اساس ايه؟ فينا اموال وتركه تقضي 100 مطر يا كلب. خليك فلوس كمان هتتجوز واحدة عندها أرض عشان تتبسط على فلوسنا. كفاية عليا إنها شكلها يغرج وصوتها جذاب وليس في معرفتها الكذاب. يا أخي وصفه هنا وصفه مولاي. اتكلمي العريس الجديد ده يا سمراء. ما عارف عايز. يا اخينا خلي خلي كل واحد هتجوزه ازاي؟ لا انا اولا ابويا مدير البحيره. مدير البحيره؟ لا المدير ده الوظيفه دي وظيفه بيتبالى فيها بس. انما هو عنده حاجه بتاع نص مليون جنيه في البنوك وعنده حوالي من 1200 فدان و19 قراط و7 تسم و3 ارباع ساعه. قالت في كل الكلام ده ما يهمنيش، ما عادش شهادة ايه؟ شهادة؟ شهادة ايه؟ انا عاوز شهادة عشان اتوظف؟ والواحد لما بيموت بياخد معاه ايه؟ انا في حاطط ايدي على كتفه وقالت له الموت احسن من كون اتجوزك. لا اله الا الله. بصيت لهم كده بصه جملويه كده بعيون تقطر شررا من الكهرباء. وقالت اذا امسى وسادي من تراب وصرت مجاورا رب رحيم فهنوني اصيحاتي واقول لك البشرى قدمت على كريم. أمسى وسادي من تراب أوتدت مجاورا ربنا رحيمي فهلون أصيحاتي وقولوا لك البشرى قدمت على كريمي. فهلوني أصيحاتي وقولوا لك البشرى قدمت على كريمي. يا مركبة يا سلام. الموت أحسن من جوازك ليه؟ وأحسن من جواز ليلك ما معكش شهادة غلبان. حتى كتير إنك ما معكش شهادة لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا موحد ومسلم بالله. أيكم أنت مسلم بشهادة الميلاد. مش كده برضه؟ اسمك نشأة نصر عبد الحق، انما انت بتصلي؟ ما علينا الجواب العرب. يا عمي ابنك ده يبقى ازاي ابنك ولا يصليش؟ والله يا بنتي ده وقع وقع مكلها للنبي، ولو نسيلك عطيه ابو الريش كان هو الوسطه كان زمان ودلوقتي في خبر كان، وانا ما عنديش غير الكلب ده يعني حقه ما يسيبش المسجد ابدا، لان 20 دكتور قالوا انه حيموت. يقول لك الطبيب دواك عندي اذا ما جس نبضك والزراعه ولو علم الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس النزاع. الله يا بابا خليها تيجي ترضى وديها اللي عاوزاها. يا بنتي اتجوزيني يمكن ربنا يهديها. قالت له لا انا ما اتجوزيش الا مهدي. اولا يذاكر وانا داخل المعلمات اهو في الدبلوم، يجي يذاكر معايا. هو سنه كام؟ لا والله هو طلع سنه ثانيه سنه من المدرسه. قالت له يجي يذاكر معايا، هو يذاكر للثانويه العامه وانا ذاكر للدبلوم. اذا نفع وخد الثانويه العامه يبقى علامة على انه هو اصبح لي شبه زوج. شبه زوج؟ وما لك زوج انت؟ قالت له تبقى زوج يوم تعرف انك ستكون ناديا يوم نحشر من كل امة فوق. عن اذنك، لان احنا لسه جايين بيوم ما تقرفناك. انا فاضلك عن اذنك يا فاتن بيه. بنصر ليه؟ علم ابنك الادب. تمسك بشرع المصطفى والزم الادب. عليك عليك عليك. لسه لا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد فاز بالرضوان سلمان فارس وخلد في نار الجحيم ابو لهب. تعال يا شيخ موسى، انا عارف انك ما معكش فلوس. قال له فعلا، ولكنني اتي بالفلوس وقت ان اشاء. قال له سيبنا من الحاجات دي، خد 500 جنيه همت تأجر لك شقه انت وبنتك ومراتك، وتقعدوا تعرفوا تذاكروا وبتاع، وانا عليا ان انا اوجه ابني مشهد. اذا ربنا اصلح حاله يبقى نتكلم تجاوز بنتك، ما صلحش حاله يبقى يروح في داهيه. انا هعمل ايه؟ السعد مش بتاع يعني، مش السعد مش بايدي. مع مين؟ النتيجه ان الراجل خد منه ال 500 جنيه وثلاث ايام قعدهم وقام معزل من دمنهور. راح فين؟ راح اسكندريه. يا بنت خاطب بقال سنين عاوز ارسي عريس وامري في عجل تحدد عرسي. هو بقى بنت خاطب بقال سنين عاوز ارسي عريس يا قمري في عجل تاخد ديلي عرسي عشان استريح واعرف حد من مرسي. ده انا شبكتك بقالي 50 سنة وكسور. قولي دخلتي امتى؟ لجلج نيسي مرجرسي على الباب ويا ما بسوق عليك اقطاب، حسوق عليك مين غير ابو مدرة والمرسي. البيت عشان تذاكر ولا تعمل مفيش فايدة، لا ذاكرت ولا عملت وانهبلت، حصل على الناس دي خبل، والخبل دي خير يعني. ابوها يقوم من النوم اللي عماله تتعبد، ايه ده؟ عماله تتعبد وتقوم من النوم تقرا اوراق وما مش عارف ايه، لما حصل لها شبه خبل. وفجأة مقت لقت يوم من الايام جاي لها طلب تروح تمتحن في لسانس اداب. لا قدمت طلب ولا قالت انا عايز امتحن ولا غيره، ولسانس الاداب ده في مصر. ايه يا بابا ده؟ امتحن اقول ايه؟ مين اللي قدم الطلب ده؟ عايزين يكسفين يعني؟ انا ما عنديش اي معلومات حتى عن دليل المعلمات، يبقى هروح امتحن لسانس ايه؟ عشان ابقى ادرى؟ هو انت ما قدمتيش طلب يا سمراء؟ انت ولا اعرف عن الطلب ده حاجه. انت ما انتش عارف ابي مالك ساكن فين؟ والله يا بنتي بقالنا 4 سنين اهوت لا كتب لينا جواب ولا نعرف عنه حاجه، حتى رحت مصر مرتين ثلاثه في بول السنه الحسين السيده زينب ما حبيت اقابله حتى رحت الوزاره قالوا لي ده انتقل فين معاك. كانت رايحه على وزاره التعليم العالي عشان تشوف هي جالي ايه. جايز طب استنى دقيقه. الو سعاده البيه، الست اللي حضرتك بتقول عليها جت اهي. ايوه اللي واحد مقدم الليسانس ابعتها لك انت في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ انت ملبوخ في الداخليه والعمليه. ابعتها البيت. على كل حال اما نخلص اجراءاتها وإذا